احذر مي يا ناصر تنسيك حب اشواق وهذيك مسكينة بالاحلام غرقانة يتغريك بالنظرة وخد كيم البرق فتات حسب قولك جميلة وفتانة فتات حسب قولك جميلة وفتانة عليها كلام يجذب العاشق المشتاق يهز القلوب اللي على الغيد والهنا يدخلك جو فيه تقطف ثمر ملاق وينزلك بحر فيه تبحث عن الدانا وينزلك بحر فيه تبحث عن الدانا احذر مي يا ناصر تنسيك حب اشواق وهذيك مسكينة بالاحلام غرقانة يتغريك بالنظرة وخد كيم البراق فتات حسب قولك جميلة وفتانة فتات حسب قولك جميلة وفتانة لا منها حكت تفتق بوسط القلوب رواق عبارة تنطقها وضحكات رنانة تقول انها تعزف موسيقى لها الاذواق تقاسي معود يتقن العزف فنانة تقاسي معود يتقن العزف فنانة احذر مي يا ناصر تنسيك حب اشواق وهذيك مسكينة بالاحلام غرقانة يتغريك بالنظرة وخد كيف البراق فتات حسب قولك جميلة وفتانة فتات حسب قولك جميلة وفتانة إذا سمعها المشتاق من غير وعي اهتاج كما توقي للمفاشها بلا لضميانا وترى شواقي لو تدري بيحدث زعل وفراق وانا بعتبرها منك يا ناصر خيانة وانا بعتبرها منك يا ناصر خيانة احذر مي يا ناصر تنسيك حب اشواق وهذيك مسكينة بالاحلام غرقانة يتغريك بالنظرة وخد كيم البراق فتات حسب قولك جميلة وفتانة فتات حسب قولك جميلة وفتانة ترى كسرة الخاطر مثل كسر عظم الساق خصوصا لجت من من تضحي على شانه ونهاية مطافك يا رفيقي تعب ورهق وتصبح مثل من هد بيديه بنيانه وتصبح مثل من هد بيديه بنيانه وهذيك مسكينة بالأحلام غرقانة قد غريب بالنظرة وخدمك بالبرق فتاة حسب قولك جميلة وفتانة فتاة حسب قولك